إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا هالك. عباد الله، إنما يقيمه ويحدثه بعض الناس الذين سول لهم الشيطان الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، ما يقيمونه في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، من الاحتفال في اليوم الثاني عشر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسمونه عيد المولد، وقد يسمونه عيد المولد، ويسمونه عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويهنئ بعضهم بعضا بهلال شهر ربيع. كل هذا يا عباد الله من المحدثات في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما نهى عنه من البدع والمحدثات والمخالفات، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما من تمسكتم به لم تضلوا أبدا كتاب الله. ومن البدع المخالفة ما يفعله بعض من يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من الاحتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم، تقليدا للنصارى لاحتفالهم بمولد المسيح عليه السلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما عطرت النصارى ابن مريم. فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فنهانا عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الاحتفال، هذا الاحتفال الذي أحدثوه بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مردود من عدة وجوه. أولا أنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه من بعده ولا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لم يفعله أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه ولا عثمان رضي الله عنه ولا علي رضي الله عنه ولا أحد من الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين. ولم يفعله التابعون ولا تابع التابعون ولا من تبعهم بإحسان من القرون المفضلة الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والاحتفال بالمولد إنما أحدثه الشيعة الرافضة الفاطميون بعد القرون المفضلة لإفساد دين المسلمين، كما هو الواقع الآن من إلقاء القصائد الشعرية فيه، من إلقاء القصائد الشركية فيه في المولد كقصيدة البردة، وزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم في احتفالهم بالمولد وينهضون له عليه الصلاة والسلام، وينهضون له وهم يعلمون، ويعني ينهضون للرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون أشياء كان ينقضها النبي صلى الله عليه وسلم مثل القيام له. فقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم في احتفالهم بالمولد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا اعتقاد الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم في احتفالهم بالمولد إقرار منهم للعقيدة الفاسدة التي يعتقدها الشيعة الرافضة الاثني عشرية من أن أئمتهم يرجعون إلى الدنيا بعد الموت. وهذا الاعتقاد من أفسد أنواع العقائد، وهذا ما عليه الصوفية الحصافية. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، أو قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. عباد الله، إن إحياء بدعة المولد يفتح الباب للبدع الأخرى، ولهذا تجد المبتدعة ينشطون في إحياء البدع ويكسلون عن السنن ويبغضونها ويعادون أهلها، وانقسموا إلى فرق كثيرة، كل فرقة تحيي موالد أئمتها، كل فرقة تحيي موالد أئمتها، كمولد البدوي وابن عربي والدسوقي والشاذلي، ولا يخرجون من مولد إلا وانشغل بآخر تسويلا من الشيطان لهم، ونزل عن ذلك الغلو بهؤلاء الموتى ودعائهم من دون الله، واعتبار أنهم ينفرون ويضرون وأنهم يعلمون الغيب، حتى انشغلوا سبيل الإسلام وعادوا إلى دين الجاهلية الأولى الذين قال الله فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: قل أفتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا أخبار من ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين أنهم زعموا أنهم لا يعبدون الذين يعبدونهم من دون الله إلا من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى، وهذا باطل. فالبدع تجر إلى كل شر وفساد. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا من كل بدعة، فإن البدعة بين الكفر والشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بارك الله لي ولكم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده سبحانه وبحمده، ولا أحصي ثناء عليه عز وجل، هو كما أثنى على نفسه تعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن من تقوى الله تبارك وتعالى أن يحذر المسلم من البدع والمحدثات التي هي لبس في الدين وقدح في كماله واستدراك على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وحذر وأنذر صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وما ترك شيئا يقربنا إلى الله تعالى إلا ودلنا عليه، ولا شيئا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن من شبه الذين يقومون بإحياء ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن إحياء الذكرى يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم: هل أنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ من أكثر من محبتهم له صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يحتفلوا رضي الله عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم بعد موته مع شدة حبهم له واتباعهم له صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي الآن من كل شيء حتى من نفسي. فإنهم رضي الله عنهم لم يتركوا هذا العمل وهو الاحتفال بالمولد إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لهم، ولو كان مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم. ومن شبههم أنهم يقولون: نريد بذكر أحياء المولد التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته. ونقول لهم إن ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تتجدد مع المسلم ويرتبط بها المسلم كلما ذكر أو ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الأذان والإمامة والخطب والتشهد، وكلما ردد المسلم الشهادتين بعد الوضوء والتشهد بالصلوات، وكلما صلى المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته وعند ذكره، وهكذا المسلم مرتبط بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار طوال عمره بما شرعه الله، لا في يوم واحد ولا في يوم المولد فقط، فإن ذلك بدعة تبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبب الطرد عن حوله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أغناه الله عن هذا الاحتفال البدعي بما شرعه الله له من تعظيمه وتوقيره وتمجيده، كما في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. يعني فلا ينكر الله تعالى في أذان ولا رقابة ولا خطبة إلا ويذكر بعده الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب بعده الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى لذلك تعظيما ومحبة وتجليدا لذكراه صلى الله عليه وسلم، وحبا أو وتجليدا لذكره صلى الله عليه وسلم، وحثا على اتباعه. أما زعمهم أنهم يقصدون بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون سيرته وأنهم يقرؤون سيرته ويتأسون به، فإن هذا مطلوب من المسلم دائما على مدى الحياة، لا في وقت مخصوص فقط كالاحتفال بالمولد، أما تخصيص يوم معين لذلك بدون دليل على التخصيص فإنه يكون بدعة، والبدعة لا تثمر إلا شرا وبعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته. ومن المحظورات التي في الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من المحظورات في ذلك أن اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر بعض أهل السير ذلك. ومن القبيح للمسلم أن يحتفل باليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما زعم من أحدث هذه البدعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن، فهذا لا يدل على جواز الاحتفال بالمولد، لأن هذا صوم تعبد لله تعالى على نعمة النشأة ونعمة البعثة، وليس احتفالا، فهذا لا يدل على جواز الاحتفال بالمولد، بل هذا صوم شكر لله عز وجل وليس باحتفال. فاحذروا يا عباد الله مما يروج في الجوالات وينشر من المقاطع في الدعوة أو من الدعوة إلى الاحتفال بالمولد والتهاني بشهر ربيع الأول، فإن ذلك بدعة محدثة أحدثها الروافض والصوفية والباطنيون، فالحذر، كل الحذر من ذلك. وعليكم أن ترجعوا في المواضع إلى مواضع أهل السنة السلفيين، ولا تغتروا بمواضع أهل البدع. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ ولاة أمرنا وارزقهم بما يرضيك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.